السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. أهلا بكم. الحلقة النهاردة هتتكلم عن موضوع شائك شوية، وموضوع احنا كلنا لمسناه وعشناه في الأيام اللي فاتت. والحقيقة انه الهدف من الحوار مع ضيوف الكرام دايما في أي حلقة بيكون هو الوصول إلى أفضل نقطة للالتقاء، ولو في شبهة أو حاجة أو في شيء احنا مش فاهمينه بنحاول نستوضح من ضيوفنا الكرام عنه. خلوني أبدأ في الحلقة بتاعت النهاردة بالذات بالترحيب مباشرة بضيوفي الكرام والحوار معهم مباشرة عن الموضوع بتاع النهاردة. احنا موضوعنا النهاردة عن الانتخابات القادمة اللي هي هتبقى انتخابات مجلس النواب، ودعوة السيد رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس النواب في الأيام القادمة، وبعدين تم تأجيل معادها نظرا لأنه فيه بعض المسيحيين طلبوا أنه يكون الانتخابات بعد أعيادهم. خلوني أبدأ بالترحيب بضيفي الكريم الأستاذ محمد العزب، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي. أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الأستاذ عصمت الصاوي، أمين أو عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية. أهلا وسهلا أستاذ عصمت. أهلا وسهلا. خلوني أبدأ بالحوار مباشرة مع ضيفي الأستاذ محمد العزب، والسؤال بيطرح نفسه، والمشكلة احنا عاصرناها الأيام اللي فاتت بعد إقالة السيد الدكتور خالد علم الدين. خليني أسأله في ظل هذه الأجواء المشحونة، لأنه بعد إقالة الدكتور خالد حصل بعض الاستقالات، والحقيقة أنه يعني الرئاسة أعلنت أن إقالة الدكتور خالد علم الدين لم تكن بصفته الحزبية بل كانت بصفته الشخصية. يا ترى يعني ايه موقف حزب النور السلفي يا استاذ محمد من هذه الاقاله، وما تبع الاقاله من استقالات؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، هو في الحقيقه بدايه خلينا نتكلم في الموضوع بصفه عامه دون الدخول في تفاصيل. هو في الحقيقة مسألة ان رئيس الجمهورية من حقه ان هو يستغني عن بعض مستشاريه، او في البداية اصلا من حق ان هو يختار مستشاريه من تيارات مختلفة او من اي اتجاه معين هو بيرى، وبعدين بعد ذلك من حقه فعلا زي ما هو الرئاسة قالت ان هي في اي وقت تستغني عن المستشار اللي كان في فترة من الفترات محتاجه، وبعدين دلوقتي مش محتاجه معاه، او لمصلحة يراها هو شايف ان هو يستغني عن المستشار. احنا كنا نتمنى ان المسألة يعني تكون بهذه الصورة، كما انه هو اختار مستشاريه في هدوء في البداية السيد الرئيس. كان ينبغي ان حين الاستغناء لاي سبب من الاسباب عن اي مستشار من المستشارين انه يكون كذلك في هدوء دون ضجة، لا سيما ان الاحداث يعني اللي بتمر بها البلاد يعني لا تحتاج الى مثل هذه الامور التي حدثت يعني. فهي دي كانت القضية، لا سيما ان احنا يعني حتى الان المشكلة يعني عندي ليست الاستغناء عن الدكتور خالد علم الدين كمستشار، لكن هي القضية ان حتى لو قلنا مش عايزين ابداء اسباب، القضية ان كأن يعني بيحاول وجود سبب مقنع ولا يجد حتى الآن. هي دي المحسن في المسألة، محاولة وجود مبرر للإقالة، مع أن الإقالة لو كانت تمت بطريقة بعيدة عن محاولة تشويه سمعة المستشار، مستشار رئيس يعني أنا ذاك، ما كان هيبقى فيه أي مشكلة، خلاص احنا شكرا لغاية كده، ما كناش محتاجين مبرر. هل ترى انه اقالة الرئيس للدكتور خالد علم الدين كانت اقالة سياسية بسبب مواقف حزب النور الاخيرة، او خليني اكون صريح اكثر، بسبب المبادرة اللي قدمها حزب النور؟ هو في الحقيقة يعني انا ينبغي ان احنا يعني ننأى بعيدا يعني بالرئاسة عن مثل هذه الامور، يعني تحسن الظن يعني. انا اريد ان انا احسن الظن حتى لو لم يكن هناك يعني ما يدفعك الى احسان الظن، حتى لو كانت التصريحات تجعلك الى اساءة الظن اقرب، لكن انا يعني افضل احسان الظن. نعم، لكن لا ترى انها اقالة سياسية؟ لكن هو المشكل في الامر ان يعني انا لا اجد مبرر، انا كنت لا اريد مبرر لو لم يكن المبرر اللي بيظهر فيه نوع من تشويه السمعة بلا دليل، هي دي القضية. لكن قضية الاستغناء عن الدكتور خالد كمستشار لا يعني لا تعني الكثير لحزب النور. القضية محاولة يعني التشويه دون ما دليل. يعني صدرت أكثر من رواية لما أنت ما عدتش عارف، لما ده دفع من قال أن هذه الإقالة السياسية إلى أنه قال ذلك يعني. فهي ديت القضية. يعني أنت كنت بتتمنى على الرئاسة أن تخرج وأن تذكر أسبابا لإقالة الدكتور خالد حتى تقطع الطريق على أي مشوش أو على أي واحد عايز يفسد العلاقة بين حزب النور وبين أو الرئاسة. أو تقيل ولا تقول أسبابا، أو تقيل ولا تقول ولا تقول أسبابا أو ولا تشير يعني. كما يقولون تصريحات كده من تحت الحزام إلى وجود مثلا يعني لما يقول إقالة بسبب تقارير رقابية، لا كانت إقالة وخلاص. يعني طالما انت عايز تقول، انت شايف ان انت عايز تقول فما كنتش تقول لتقارير رقابية. لا والله احنا بنستغني عن الدكتور خالد علام الدين كمستشار، احنا لا نحتاجه في هذه المرحلة، وهو غير مناسب معنا في المؤسسة الرئاسية في هذه المرحلة. دون ما ان تقول لأسباب او اسف لتقارير رقابية، لان التقارير الرقابية دي تجعل فيه نوع من اثارة الشبهة، وما هو في هذه التقارير، واحنا مش هنقول ايه اللي في التقارير، لا هنقول ده التقارير فيها كذا، لا فيها كذا، لا فيها كذا، دي كنا في غنى عنها. نعم. طيب بناء على ذكر مسألة التقارير دعني ألجأ للأستاذ عصمت الصاوي. حضرتك في حزب البناء والتنمية، موقف حزب البناء والتنمية من هذه الأزمات، خاصة بعد أن خرج الدكتور طارق زمر عضو الهيئة العليا للحزب وأعلن أنه يعني هناك حالة من التخبط في مؤسسة الرئاسة، وذكر هذا الكلام تصريحا على قناة الجزيرة مباشر مصر. هو في الحقيقة يعني عايز أرجع شوية قبل اختيار الدكتور محمد مرسي للمستشارين، وأكد على أن الجماعة الإسلامية وحزب بناء والتنمية بيؤمنوا بالمؤسسية في العمل. نعم. بمعنى أن حال اختيار الرئيس لمستشاريه في الحقيقة في التوقيت ده احنا مش بنميل قوي أن يكون الاختيار حزبي أو فيه نوع من أنواع المخصصة للأحزاب الإسلامية القائمة أو الأحزاب الليبرالية أو الأحزاب المدنية أو خلافه. مع كامل احترامنا لكل المستشارين الرئيس، وبنعتقد أنهم على المستوى المطلوب، على المستوى المطلوب، إلا أن كنا نميل إلى الاختيار المبدئي والأولي للدكتور محمد مرسي المستشارين كان يكون بناء على التكنوقراط وبناء على التخصص من بداية الاختيار. أما وقد وقع الاختيار بالشكل ده فلازم نتفق على مسلمات. الدكتور عالم الدين اختير ليس لشخصه وإنما لانتمائه الحزبي، فما يصحش تيجي الرئاسة تقول أنا أقلته لشخصه مش لانتمائه الحزبي. نعم. لأن هو في البداية خالص اختير نتيجة انتمائه. نعم. الحزبي. فدي نقطة لازم نسلم بيها، وأن اختيار الدكتور عالم الدين وكان النور مرشحه والرئيس اختار، يبقى خلاص ده انتماء حزب صريح بيختاره الدكتور محمد مرسي بناء على هذا الطرح. برضو كذلك بنعتقد ان كان من الضروري استيعاب اليات الحل قبل اللجوء للاقاله مباشره، حتى لو فرضنا ان فيه تقارير رقابيه مثلا من الرئاسه على الدكتور عالم الدين، فهناك اليات كثيره للحل قبل مساله الاقاله او قبل الانتقال للاقاله مباشره. يعني في حلول كتير كان يجب استيعابها قبل اللجوء مباشره لمساله الاقاله. كذلك كنا نتمنى وكنا نود، وده اللي اشار ليه دكتور الزمر في في في, في تصريحاته على وجود حاله الارتباك، كنا بنتمنى وجود حاله من الشفافيه والوضوح الكامله. الشفافيه والوضوح الكامله دي الحقيقه بتريح كل الاطراف، تريح حزب النور وتريح البناء والتنمية وتريح التيار الليبرالي وتريح الناس، تريح الشعب. هل حزب البناء والتنمية الآن لديه يعني نظرة لسبب إقالة السيد الرئيس محمد مرسي للدكتور خالد علام الدين؟ وأنا أستكمل مع مع مع سعادتك، يعني فكرة هنا الشفافية اللي احنا بن بن بنطرحها أو كنا بنرجوها، فكرة الشفافية كانت هتوضح الأمور وتكون كاشفة للمشهد أكتر من ده. كنا بنعتقد كمان أن كان يبقى فيه وجود ضرورة للجلوس مع حزب النور لتقريب وجهات النظر أو تهيئة الأوضاع لبحث القضية. نعم. لبحث القضية نفسها. نعم. كل اللي أنا قلته ده إنه حتى لو على فرض جدلا انه لو ادين الدكتور خالد علام الدين اليس من الممكن انه هو تم اختياره بناء عن انتمائه الحزبي، فيقوم الحزب بترشيح شخص اخر مكان الدكتور خالد ويتم خروج الدكتور مثلا يعني بصورة طيبة؟ لو اديرت المسألة بده او لو حصل حوار مع حزب النور او حتى تمهيد مع حزب النور، ما كانش المشهد ادى لينا في النهايه او ادى بنا في النهايه الى قضيه الملاسنات اللي احنا شفناها. كل اللي انا قدمته دوت مع احتفاظ الرئيس بحقه الكامل في التعيين والاقاله، لانه هو في النهايه منصب سياسي. الرئيس يختار مستشاريه، الرئيس خلاص شاف ان المستشار ده مش قادر انه يكمل معاه المرحله ديت او مش هيكمله مع بعض المرحله القادمه فبيقيله، فاذا ده حق اصيل او حق مكفول للرئيس في الاختيار والإقال. يعني خليني أعيد عليك السؤال مرة أخرى بأكثر شفافية، هل لدى حزب البناء والتنمية الآن أسباب لإقالة السيد الرئيس محمد مرسي للدكتور خالد علام الدين؟ الحقيقة لما اجتمع الدكتور نصر عبد السلام والدكتور صفوت والدكتور طارق بالرئيس محمد مرسي، خرج الدكتور نصر عبد السلام وأنا كان لي معه مكالمة بعد اللقاء. بعد اللقاء فأوضح قال إن الرئيس قدم لنا مجموعة من الحيثيات اللي دفعته لإقالة خالد علام الدين، ولكن من أهمها اللي ذكره الدكتور محمد مرسي أن من حقه القبول ومن حقه الإقالة، وده حق أصل الدكتور محمد مرسي ما ينزعوش في حد، يعني هذا حقيقي. إلا إن الرجل برا الحوار في الأزمة يا أستاذ عصمت بينصب بين قوسين على عبارة تقارير استخباراتية أو تقارير جاءتني رقابية، يعني هذا هو الكلام فقط، لكن من حق سيد الرئيس أن يقيل فلان وأن يأتي بفلان، وإلا فكيف يكون رئيس يدير دفة البلاد؟ صحيح صحيح. الحقيقة لم يصرح الدكتور نصر عبد السلام بمضار كاملا بينه وبين الرئيس، إلا أن في النهاية خالص عرض وفد الجماعة الإسلامية التدخل لإنهاء الأزمة بين حزب النور والمؤسسة الرئاسية، وأقر الرئيس الأمر دوت، ونتمنى أن الأمور تنتهي على خير. ولكن في النهاية برضو لا نقر مسألة التلسنات اللي كانت دايرة بين مؤسسة الرئاسة وبين ممثلي حزب النور في التوقيت ده. نعم. طيب سؤال شخصي، هل ترى انه احنا نتجاوز الازمة ولا نتكلم عنها؟ لا، انا ولذلك انا قدمت حديثي بالايمان الكامل بالمؤسسية. نعم. في العمل. نعم. والشفافية والوضوح. نعم. مسألة تجاوز الازمة ده مش بيحل المشكلة. نعم. ده قد يعقد المشكلة. نعم. لانه في النهاية خالص هيقودنا في مرحلة تانية الى تكرار المشكلة او الى تكرار الازمة. انما من الضروري جدا قاعدة مؤسسة الرئاسية مع حزب النور مع حزب البناء والتنمية وطرح الامور على الطاولة كاملة، ما قام به الدكتور خالد علام الدين ولم يعجب المؤسسة الرئاسية أو ما فعلته المؤسسة الرئاسية من التنويه بالاعتذار ثم سحب هذا الأمر ثم التنويه على أن أفعال الدكتور خالد علام الدين لا تناسب المؤسسة الرئاسية، كل الأمور ديت لازم تنحسم بمسألة الشفافية والوضوح. كنا نعاني في عصر مبارك من التعتيم الكامل والتعتيم الإعلامي عما يحدث داخل مؤسسة الرئاسة أو داخل الحكومات، الكلام ده إحنا بنرفضه النهاردة. لا خلاص، الرسالة شريك في أنت وجهت رسالة إلى مؤسسة الرئاسة من خلال اعتراضك على جزئية معينة لك كامل الحق فيها. رسالة من الأستاذ عصمت الصاوي عضو المكتب السياسي لحزب النور والتنمية للدكتور خالد علام الدين بصفته تابعة لحزب النور. الدكتور خالد علام الدين أنا أقر له بموقفه وأؤمن تماما ب يعني خطورة الموقف اللي هو فيه، موقف يتعرض مباشرة لشخص الكريم. نعم. نعم. ولكني برضو أود من الدكتور خالد علام الدين أن أن أن يكتب تقريرا كاملا عن هذا الأمر ويناقشه مع قيادات حزب النور. نعم. ويتفقوا ويخلصوا في النهاية. نعم. إلى الصالح العام إيه أو بيصب في أن اتجاه أو بيصب في أن محور ويتم التحرك خلال المرحلة القادمة من. نعم. من خلاله إن شاء الله. طيب أستاذ محمد العزب، حضرتك عضو مجلس الشورى عن حزب النور وفي أزمة، يعني في حاليا في أزمة احنا بنتكلم فيها، يا رب تكون أزمة عابرة وتعبر بسلام، لكن الانتخابات الماضية كان في تحالفات بين الأحزاب الدينية، يعني مثلا كان في تحالف بين أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية. هل في الانتخابات القادمة ستكون هذه التحالفات موجودة ولا في نظرة في مثل هذه الأمور؟ هو في الحقيقة بس نقطة ان في أزمة هي الأمور لم تصل إلى حد الأزمة. نعم. هو ربما يكون في سحابة خلاف صيف. في نعم ممكن أن نسميها سحابة صيف، لأن مثل هذه الأمور يعني لا يمكن أبدا أن تفعل أزمات بالمعنى الأزمات السياسية بمعنى الكلمة أو المصطلح يعني. لكن التحالفات وحزب النور تقريبا صرح أكثر من مرة بأنه هو ما عندوش مانع أو مبدأ وجود تحالفات بينه كحزب النور يعني وبين التيارات يعني أحزاب من التيار الإسلامي قائمة، يعني هذه الفكرة قائمة واردة غير الحزب. نعم. يعني وارد عند الحزب أن يدخل يعني بدون تحالف أو تنسيق، أو ووارد كذلك عنده أن يدخل في تحالفات مع الأحزاب من التيار الإسلامي. طيب دعني أوجه نفس السؤال للأستاذ عصمت. الحقيقة احنا كان لنا تجربة مختلفة في الدورة اللي فاتت. الدورة اللي فاتت حزب البناء والتنمية كان رفض من قبل لجنة الأحزاب، وأقر بعد كده في الجلسة اللي بعدها، ده قبل قفل باب الترشيح بيومين اتنين. وبالتالي هنا حصل أزمة بالنسبة للبناء والتنمية في التوقيت ده، فاضطر الحزب في التوقيت دوت انه يدخل في تحالفات هو قبلها الحقيقة مع حزب النور وجملة الأحزاب الإسلامية الأخرى. نعم. فده أثر بلا شك على موقف حزب البناء والتنمية في الدورة اللي فاتت. حصلنا على 13 مقعد في ظل التعالف مع حزب النور، ولكن ده في الحقيقة ما كانش بيمثل الوزن النسبي للجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية. الأمور النهاردة مختلفة. الحرية والعدالة والنور كأكبر حزبين على الساحة حاليا، كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لحزب البناء والتنمية، ولكن احنا بنفتح صدورنا كمان للشباب القوى الثورية، بنفتح صدورنا كمان لكل وطنيين المخلصين من أبناء مصر. احنا مش يعني مفيش ضوابط يعني على فكرة التحالفات بالذات مع الأحزاب الدينية قائمة ولا غير قائمة؟ لا، فكرة التحالفات قائمة مع الأحزاب الدينية وكل الخيارات بالنسبة لنا مفتوحة. إذا كنت الآن تطرح وجهة نظرك وتقول إنه احنا صدورنا مفتوحة وأيدينا مفتوحة للشباب الثوري ولكل من يحب الوطن للتعاون معنا، فمن باب أولى أن يكون هناك تعاون مع الأحزاب الدينية. صحيح. نعم. الحقيقة كل الخيارات بالنسبة لنا مفتوحة، ما فيش ضوابط. نعم. بالنسبة لدوت إلا صالح الوطن إن شاء الله. طيب معنا الدكتور محمد القبطان مستشار إعلامي. السلام عليكم يا دكتور محمد. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا بك. يا مرحبا. أهلا ما شاء الله. يعني طبعا يعني خليني أشكرك وأحييك على برنامجكم المتألق. الله يحفظك ويبارك فيك. يعني اسلوبك في الطرح والربط والعرض يعني ربنا يسددك ودائما متألق ان شاء الله. الله يبارك فيك يا دكتور محمد. اتفضل يا دكتور محمد. والله انا بدايه ببدا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني احيي الاستاذ عصمت ممثل البناء والتنمية والاستاذ محمد العزب ممثل حزب النور. يعني في الحقيقه يعني بصوت شديد اسيف يعني أشارك في مثل هذه الحلقة المباركة على ضوء ما يحدث من وما يدار من أحداث حول النور والحرية والعدالة، ومحاولة فاشلة من الإعلام المغرب، هذا الإعلام الذي حاول أن يزكي النار وينفخ في الكير، ولكن الله سدد يعني الأستاذ خير الله والأستاذ حلم الجزار. وكان في الحقيقة يعني الختام الذي يعني قاموا به من حضن ومعانقة وكذا كان له عظيم الأثر علينا كمشاهدين ومتابعين للساحة. أنا كنت أتمنى أن تكون هذه المعانقة هي يعني واقعنا الفعلي في مثل هذه وأمام هذه التحديات يا أستاذ أحمد. يعني يؤسفني جدا اللي احنا دلوقتي بنسأل إخوة البناء والتنمية وبنسأل إخوة النور، هو أنتوا هتتحالفوا مع التيار الإسلامي وأحزابه ولا مش هتتحالف؟ ويؤسفني جدا أن يكون هذا الطرح الذي يعني نحن بصدده الآن. ما أحوجنا أن تتحد قوى التيار الإسلامي بكل فصائلها وأحزابها وجماعاتها وانتماءاتها، لأن الخطر أعظم بكثير من أن نتشتت أو نتفرق أو نتشرذم. يعني في الحقيقة أنت حضرتك أي متابع وجدنا أن السيد البلاذعي أعلنها وبصراحة في الفاينانشال تايمز بقوله اتحدنا مع كل القوى، مع كل القوى ومن ضمنها قوى الرئيس المخلوع، يعني يشير الى الفلول. اتحدنا جميعا على اسقاط مشروع اسلامي غامض يتبناه محمد مرسي ومؤيدوه. اذا كان هذا هو لسان يعني معارضوك معارضيك ولسان يعني خصمك الالذ، فما بالنا وما حالنا نحن؟ يعني في الحقيقه ما احوجنا اليوم ان نتكلم كيف يكون الدمج والجمع والاتحاد والتآلف والتكامل، لا التطاحن ولا التشاحن ولا التنابد ولا غير ذلك مما يعني يسئنا جميعا. فأنا موقف وما حدث مع السيد خالد عالم الدين وسأنا ما حدث من الرئاسة، يعني في الحقيقة خليني أقول وبوضوح، كان أولى من الرئاسة قبل أن يتخذ قرار بشأن السيد خالد عالم الدين أن يعني يحضر هؤلاء الرموز الذي أحضروها بعد وأن يطرح عليه ما حدث، ثم بعد ذلك يتخذ القرار بشكل وتحل المسألة بشكل دبلوماسي، لا يعني أن تنشر أطروحاتنا بهذا الشكل وهو يقول إني براء وهم يقولون إنه عليه إدانات وغير ذلك من شأن الصورة المبتذلة التي نرفض الآن أن تكون صورتنا كإسلاميين. شكرا بحييك يا دكتور محمد. شكرا الحقيقة أن أنا بس عايز ألفت نظر المشاهد على حاجة في منتهى الدقة. إحنا لفترة طويلة في حياتنا حرمنا من السياسة، ولما أنا بأجي بأتحاور من الاثنين، واحد بينتمي لتيار حزب النور السلفي والتاني بينتمي لتيار حزب البناء والتنمية، والاثنين بينبثقوا من معين واحد، والاثنين بيتكلموا بمنتهى الحرفية السياسية، وده اللي أنا عايز أوصله للمشاهد. احنا مفيش معرفة بيننا وبين الضيوف، ومفيش مصلحة بيننا وبين الضيوف، بس الاعلام وصل انه في ناس بتفهم في السياسة وفي ناس ما بتفهمش في السياسة، واتهم التيار الديني في لحظة من اللحظات انه ما بيفهمش السياسة. وانتوا خليكوا اقروا في الكتب وتعلموا بس الوضوء وتعلموا الصيام والصلاة وعلموا الناس على كده وشكرا، يعني كأنهم بيقولوا احنا احسن منكم. فلما انا بادير حلقه يا دكتور محمد، انا حاسس بالغضب اللي جواك والشحنه الكبيره اللي جواك، لما انا بادير حوار بين طرفين، الطرفين دول لا يمثلوا ابدا كل واحد في في في طريق او كل واحد في نقطه لا يلتقي مع الاطلاق. احنا بنبين، وانا اثمن هذا الفكر السياسي الرائع لواحد بينتمي لحزب البناء والتنميه وللثاني الذي ينتمي الى حزب النور السلفي. واحنا شفنا الكلام كيف انه احنا بدانا الكلام، الراجل اللي عندهم ازمه يعني بيرد عليه بيقول احنا ما عندناش اصلا ازمه، دي كانت مشكله، واحنا ممكن مع الفارق الشديد جدا بين ما حدث اللي انا هقوله وبين اللي حصل دلوقتي، الم يعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد ومن هو خالد ويولي الجيش عليه أبو عبيدة بن الجراح، ويلتزم خالد ويسلم الراية لأبو عبيدة، مع الفارق بين الأشخاص وبين التاريخ الزمني اللي حصل فيه هذا الموقف؟ ألم يحدث هذا؟ ألم يكن الأمر في هدوء واستقرار؟ وخالد من هو؟ خالد لم يهزم في معركة قط، ومع ذلك استسلم لقرار رئيس الدولة اللي هو سيدنا عمر. ألا يكون هذا الموقف شبيه بهذا الموقف؟ دعوني أعود إلى ضيوف الكرام وأتحاور معهم عن على فكرة أنا لما سألت التحالفات بين التيارات الدينية قائمة ولا مش قائمة، أنا أحببت بأدب جم أن أخرص الألسنة التي تتطاول وتريد أن تضع فتيل أزمة بين الأحزاب الدينية عشان تقول لناس تفضلوا هذه الإسلاميين فيهم إيه وعملوا إيه. أستاذ محمد العزب، يعني نتائج الانتخابات في المرحلة السابقة في ظل تقدم التيار الديني وفي ظل تقدم التيار الإسلامي، بغض النظر عن الإخوان وما فازت به، وبغض النظر عن حزب النور، وبغض النظر عن النتائج، لكن خليني أقول بين قوسين، التيار الإسلامي كان له الأغلبية الساحقة. هل آليات كل حزب لتحقيق ما هي آليات كل حزب لتحقيق مكاسب في الفترة القادمة، خاصة ان احنا سمعنا السياسة بقى، سمعناكوا بقى، سمعنا حزب النور، سمعنا حزب البناء والتنمية، سمعنا حزب الأصالة، سمعنا الشباب اللي هو ما هي آليات كل حزب، وبالتحديد خليني أسألك عن حزب النور، ما هي آليات حزب النور للاستحواذ على، مش الاستحواذ بهدف الاستحواذ، النجاح السياسي ان احنا عندنا ناس، واحنا دعني قبل ان تجيب ان اثمن جهود حزب النور في تعليمه السياسة لاعضائه، وكيف كان يجري امتحانات بين الحين والاخر لتعليم المنتمين لحزب النور كيف تدار اللعبة السياسية وكيف نكون في الساحة. نعم. من حين لاخر في كل اليات الحزب عندكم ايه في الحصول على مقاعد كبيرة؟ وفي الحقيقة يعني الحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل، ان اداء الحزب منذ انشائه الى الان هو يعني يعبر عنه. يعني انا ظني وانا من حزب النور، لكن هذا ليس يعني التحيز، انما انا اراه واقع ان الاداء المتسق جدا لحزب النور ومواقفه السياسية من كل الاحداث اللي بتجري على الساحة منذ انشائه الى الان هي يعني اكبر دليل على ان الحزب يستحق ان يكون من الاحزاب الكبيره في الساحه السياسيه الان ومستقبلا ان شاء الله. نعم. اليه الحزب في الحصول بقى. الحزب في الحقيقه بيطرح مشاريعه، بيطرح مبادراته في المواقف وفي الازمات المختلفه اللي بتعبر عنه. ممكن تدينا اشاره، ناخذ اشاره عن هذه المشاريع؟ المبادره الاخيره مثلا لحزب النور اللي تقدم بها، وانا ارى ان المبادرة الى الان وان لم يبت فيها من قبل الرئاسة الا ان المبادرة اتت ثمرها مجرد طرحها. وخلينا اقول لحضرتك ازاي. كان قبل خروج المبادرة مباشرة كان وصل المصريين الى الى حالة من التخندق، وفي التيار الاسلامي تقريبا كله في خندق، والتيار الليبرالي في الخندق الاخر، واصبحنا على يعني شفا جرف انهار. اصبح المجتمع في حاله من التخندق، وبدانا نتراشق ونتبادل التهم والشبهات. فما كان لما خرجت مبادره حزب النور في هذا التوقيت بهذه الطريقه، انا بقول نجح وان لم يبت فيها، فانه هو كسر عمليه التخندق. بدا يبقى فيه نوع من الحوار اللي كان وصل، لان مثل هذه المواقف اللي بتعيشها البلاد لا يمكن ابدا ان تحقق اي نتائج واي تقدم الا من خلال الحوار، الحوار ثم طيب. الحوار ثم الحوار، والا طيب. لو دعني كل اعود واحد بك فينا عطى ظهره للثاني هيتجمد الموقف. دعني اعود بك، دي كانت لفته من حزب النور انه احنا لابد ان تكون لنا مبادره، فكسرت التخندق اللي كان موجود في المجتمع حتى تزيب الجبال الجليد الموجوده. نعم. بين افراد الشعب، خاصه ان احنا دلوقتي السياسه عامله مشاكل، لانه انا مقتنع ان احنا ما عندناش ازمه اخلاقيه مع ظل الانفلات الاخلاقي الموجود. نعم. انا مقتنع ان احنا ما عندناش ازمه امنيه، لانه السلاح الامني او جهاز الداخليه والشرطه هو اللي كان موجود على ايام الظلم السابق. نعم. يعني ما اقصدش هو بنفس يعني طريقه اداؤه، لا يعني نفس الضباط عاداتهم هو نفس القيمة الأمنية هي اللي موجودة، لكن احنا عندنا بالضبط كانت ضبط المجتمع بالضبط، لكن احنا عندنا أزمة سياسية. نعم. فحزب النور أراد ان هو يتقدم بالمبادرة. طيب بعض الناس ممن ينتمون الى التيار الديني او الى غير التيار الديني بيعيب على حزب النور ان هو قدم هذه المبادرة لانه هو دخل مع التيار العلماني، خليني اقولها لك بصراحة. نعم. بتقول له ايه؟ وفي الحقيقة من امتى التحاور مع المخالف كان حين؟ يعني التحاور مع المخالف ايا كان يعني عمره ما كان عيب ابدا. ده الحوار ده مطلوب يعني ما بين زي ما بنقول المؤمن والكافر، الحوار مطلوب والمجادله بالتي هي احسن دعا اليها الاسلام. فمن امتى التحاور كان عيب؟ انا يعني بغض النظر عن مكونات المبادره الحوار. والا فان احنا ممكن نتفق او نختلف على احد مكونات المبادره، لا دي ما كانش صح انها تبقى دلوقتي، دي ما يصحش انها تطلب الان، دي كان ينبغي ان تقدم على هذه، بغض النظر عن مكونات المبادره، مع ان انا كواحد من حزب النور ارى انها مكونات جيده جدا وان فيها الحل، ولاجل ذلك احنا تقدمنا بها. لكن اللي بيعيب لمجرد ان احنا تحاورنا وجلسنا مع الطرف الاخر وتحاورنا معه. متى كان التحاور خطا؟ استاذنك اوجه نفس السؤال للاستاذ عصمت صاوي. الجزئيه الاخيره ولا الجزئيه الاخيره؟ الجزئيه الاخيره. لا الجزئيه الاخيره، لانه انا عايز بس استجلاء لهذا الامر. هل ترى ما يراه الاستاذ محمد العزب؟ لا انا هختلف مع الاستاذ محمد شويه صغيرين. اتفضل. ولكن خلينا نتفق في البدايه ان احنا نسمن اي مبادره من شانها كسر الجمود القائم، تفتيت الجمود القائم، تفتيت الإشكالية السياسية، من شأننا أن احنا نسمي أي مبادرة بالمعنى ده. ولكن ده ما ما ما ما ما ما ما ما يخرجش بينا عن توجهنا الأصيل في إدانة جبهة الإنقاذ. والجماعة الإسلامية وحزب بناء التنمية يحملوا جبهة الإنقاذ مسؤولية غالبية أحداث العنف في الفترة الأخيرة بعدم إنكاره، بالسكوت عليه، بالتدعيم المادي له. يعني هل ترى فإذا هنا الأسف على المقاطعة بنشوف الأسف على المقاطعة، هل ترى أنه جبهة الإنقاذ هي المسؤولة عن إذكاء نار العنف الموجود في الشارع؟ الحقيقة جبهة الإنقاذ جزء أصيل ما ينفكش أبدا عن ده. على أقل تقدير بنقول أن عدم إدانة العنف جريمة، السكوت على العنف جريمة، المشاركة في العنف جريمة، تدعيم المادي للعنف يعتبر جريمة. جبهة الإنقاذ الحقيقة صنعت الأمور الأربعة، سكتت عليه ولم تدينه، وأيدت العنف ودعمت العنف في كثير من الأحوال. فإحنا كنا بنرى أن مبادرة حزب النور في التوقيت ده هي الحقيقة فتحت منفذ لجبهة الإنقاذ أن تعود منه من جديد إلى الحياة السياسية. والمبادرة دي بنعتبرها قد تكون أعطت جزء من الشرعية الجديدة لجبهة الإنقاذ. ده بالإضافة لتحفظنا على بعض الجزئيات، لأن إحنا بنعتبر أن بعض الجزئيات اللي موجودة في المبادرة ذاتها. طب ممكن تقولي حاجة؟ بنعتبر أن مبادرة حزب النور شأنها شأن أي مشروع بيحكمها المثلث، مثلث الجدوى والتوقيت والفاعلية. إذا هنا نقول أن لو جيت أنظر إلى جدوى هذه المبادرة هلاقي منها جزئيات زي إقالة الوزارة، زي إقالة النائب العام. إقالة الوزارة وإقالة النائب العام، خلينا ناخد إقالة النائب العام، هي في الحقيقة بتعملنا نوع من أنواع الارتداد على ما تم إنجازه في الدستور المصري. أظن لو تم إقالة النائب العام سيدان في ذلك الرئيس نفسه مباشرة، وإلا أنا برتد على الدستور الذي الشعب أقره. تم استفتاء الشعب. إذن المبادرة في منظورنا إحنا لابد أن تكون لها شروط معينة أو يكون لها معايير محددة. من ضمن هذه المعايير ألا تمثل هذه المبادرة نوع من أنواع هدم ما تم بناؤه. فإقالة النائب العام قد تهدم جزء مما تم بناؤه وهو الحكومة. وكذلك الحكومة، هنا أرجع لجزئية الجدوى اللي هي في مثلث الجودة اللي أنا بتكلم عليه. مسألة الجدوى هنا، الحكومة، البناء والتنمية والجماعة الإسلامية يريان أن حكومة الدكتور أنديل، وده الكلام ده قلناه بدل مرة عشرة، ضعيفة ومهتزة ومرتعشة، ونقر بده. ألا ترى أن الواقع يعني يساعد على ضعف الحكومة؟ يساعد على ضعف يعني الحكومة، حتى لو أنت جبت أي من من من من له عقلية جبار الآن، هل سيتقن أو سيحسن أفضل من الحكومة الحالية؟ أنا أعتقد أن فيه قد يكون فيه إحسان، لأن هرجع للكلام اللي أنا قلته في البداية اللي هو إيماننا بالمؤسسية في العمل. لو جات حكومة الدكتور أنديل حكومة تكنقراط حقيقية، أناس يجيدوا العمل على الأرض، وأناس يجيدوا العمل في مواقعهم، وأناس يجيدوا لعب السياسة جيدا، لكانت أداء الحكومة أفضل مما هي عليه الآن. ولكن بنقول الجدوى، جدوى إقالة حكومة الدكتور أنديل دلوقتي. نعم. حكومة الدكتور أنديل، الدكتور محمد مرسي جاب الدكتور أنديل بعد أزيد من شهر يبحث عن رئيس وزراء ويبحث عن أسماء. إذن هتدور البلد، هترجع البلد جديد. هل البلد يا أستاذ عصمت ما فيهاش نماذج تصلح لقيادة الحقائب الوزارية والحقائب الوزارة؟ مصر مليئة بالنماذج المحترمة. يعني دعني أذكرك بكلام الرئيس المخلوع، كان دائما يقول مش كل شهر أو كل سنة هجيب منين، كأنه البلد ما فيهاش رجال، ما فيهاش عقول. وانت اعترفت الان يعني مع مع مع كامل التقدير والاحترام لمؤسسة الرئاسة في اختياراتها، لكن انت اعترفت والاستاذ محمد العزب اعترف انه اداء الحكومة اداء ضعيفا، وهذا يشير الى انه كان في خطأ ربما في هذا التوقيت في اختيار الشخصيات التي تدير دفة الامور. فهذا يعني مش عايز اقول نفس الكلام اللي كانت بتقوله القيادة السابقة في انه ما فيش عندنا، عجيب لكم منين واحنا كل يوم هنغير وزارة؟ فالبلد فيها عقول اقتصادية وعقول سياسية وعقول جبارة، وانت بتقول كلام رائع حينما تسقط الكلام انه يتم اختيار حكومة تكنوقراطية، يعني كل وزارة تأتي بالعقول الجبارة لديها. يعني الا ترى ان الوزراء الان منهم من يقوم بتنفيذ هذه السياسة على ارض الواقع؟ لا، كل يعني غالبية الوزراء الآن بيقضوا وقت، غالبية الوزراء الآن. آه دي أدوات. يعني هو خلاص هو فاهم كويس قوي. فاهم إنه ماشي بعد أقصى حاجة شهرين. بقى أقصى حاجة شهرين. لأنه في ظل المطالبات بتغيير الحكومة ممكن بكرة الصبح الحكومة تغير. مظبوط مظبوط. وبالتالي أي حكومة بتيجي المفترض بإيماننا بالمؤسسية، أرجع تاني لده، بإيماننا بالمؤسسية بنقول إن أي مسؤول، أي مسؤول أيا كان، مش شرط يكون وزير. أي مسؤول بيجي أول ما بيجي بيعمل تقييم موقف. هو فين دلوقتي؟ رقم اتنين ألف ب. يعني ألا ترى إدارة. ألا ترى أن البلد أصلاً ما فيهاش من يعني ما فيش أجندة، ما فيش أجندة، ما فيش رؤية، مفيش رؤية. لا مفيش رؤية. رؤية لأنه كل وزير بيجي طبيعي طبيعي. يبقى إذن هنا يبقى بيعمل نوع من أنواع تقييم الموقف ما هو عليه الآن، رقم اتنين ما ينبغي أن يكون عليه، المسافة بين ما هو عليه. بلاش كلمة أجندة لأنه ممكن ناس تزعل من كلمة أجندة. زين الثورة كان مصطلح معروف. مصطلح الناس تزعل. لكن أنا أقصد بالأجندة إن أنا يكون لي هدف. لي نقطة بداية ولي نقطة نهاية. لو أنا نزلت من العربية في أي لحظة اللي جاي بعد مني بيكمل الحوار. تمام. إذن المسافة بين ما أنا عليه الآن وما ينبغي أن أكون عليه، المسافة بينهم دي الحتة الفاضية دي بقى بينهم. يجب ان تتحول الى خطط، يجب ان تتحول الى استراتيجيات. هذه الخطط والاستراتيجيات هي الخريطه اللي احنا بنمشي عليها. تمام كده. نعم تتحول الى مال، الى ميزانيه. هذه الميزانيه ينظر اليها الوزير او المسؤول ويشوف امكانياته في دي ايه. نعم. ويبدا ياخد اولوياته 1 2 3، وبالتالي على ضوء ده، على ضوء تقريره ما هو عليه الان وما ينبغي ان يكون عليه، يصح هنا محاسبته. نعم. طيب خليني اسال سؤال، هل تتفق مع الأستاذ عصمت الصاوشي أنه جبهة الإنقاذ مسؤولة بشكل مباشر عن العنف الموجود في الشارع الآن؟ هو في الحقيقة الأستاذ عصمت بداية قبل مسؤولية جبهة الإنقاذ عن العنف من عدمه، متفقين تقريبا من ناحية مبادرة حزب النور، أن مبدأ طرح المبادرة في ذاته لا شيء فيه، والتحور لا شيء فيه. رائع. وأنا قلت كده، وقلت قد نختلف على النقاط داخل أستاذ محمد. داخل المبادرة. أستاذ محمد. لحظة. فأنا سؤالي عشان واضح. عشان دي مبادرتنا. نعم. وهو وجه انتقاد لنقطتين فيها. نعم. لو أنا أوضح بس بسيط جدا مسألة إقالة النائب العام. نعم. أنا عايز أقول حاجة، نظرتنا إيه؟ خوف المستثمر وخوف السائح من القدوم إلى مصر. مش متوقف. خوف مين ومين؟ المستثمر ان ياتي، ان ياتي الاستثمار. ومين كمان؟ والسائح ان ياتي الى مصر. هو انت مع السياحه؟ مش السياحه بمفهومها اللي حاول حقبه اسمه المخلوع توضحها لنا، لا السياحه بمفهومنا اللي احنا بيناه كتير قبل كده، لكن علشان وقت البرنامج. اقاله النائب العام اخطر قدام انشق صف القضاء والنيابه حول النائب العام اخطر بكتير عند المستثمر من العشرات اللي موجوده قدام الاتحاديه او التحرير. اللي في التحرير واللي في الاتحاديه موضوعهم بسيط، مطالب نتكلم فيها، نتحاور، يعني نفض الاشتباك. طب ممكن. اما شق صف القضاء والنيابه حول وجود النائب العام، مش الموجود بشخصه كما يقولون، في طريقة إيجاد هذا النائب، بعضهم بقى بيسمينا نائب الملاكي والنائب الخاص. جميل. رائع، رائع. فإحنا قلنا إن حل الأزمة في مصر هيبدأ بالتئام الشق ورأب الصدع. نعم. اللي موجود بين رجال القضاء. يعني أنت مع إنه المجلس الأعلى للقضاء يقدم لائحة يرشح أشخاص بعينهم، ويبقى فيها حاجة مهمة جدا كمان، إن هيبقى فيه مش بالكلام، بالفعل بقى، أو الدستور اللي إحنا استفتينا عليه الشعب والشعب وافق عليه احنا بننفذه. استاذ عصمت، هل ترى يعني انه هذه المبادرة بهذه الصورة التي استمعت اليها، هل ترى بها بأسا؟ لا، انا خلينا نتفق على نقطة مهمة. جدول المبادرة فيها محاور جيدة جدا، مفيش خلاف على المحور الاقتصادي اللي اتكلموا فيه، المحور الامن اللي اتكلموا فيه، مجموعة محاور رائعة ما فيهاش خلاف عليه. ولكن احنا خلافنا الرئيسي على ان المبادرة لا يجب ان تهدم كيان قائم. يجب الثوره، الكيان القائم، جزء من الكيان القائم. لا، هناك فرق بين رجال النيابه نفسهم منقسمين على النائب العام كما يقولون على طريقه الزج. الزج بسلك القضاء سياسيا ليس في مصلحه البلد. لا. وليس في مصلحه اقتصاد البلد. فالناس بتقول، او بعض الناس، او خلينا المعترضين على هذه الجزئيه بيقولوا انه احنا دلوقتي بقينا في دوله مؤسسات، احنا مش عايزين معالي رئيس الجمهورية هو اللي يختار بنفسه بشخصه، هو اللي يختار النائب العام، لأنه النائب العام اسمه النائب العام. فلما يختار الرئيس، لأنه إحنا من المآخذ اللي أخذت على الرئيس السابق إنه هو اللي كان بيعين النائب العام بشخصه وبنفسه اللي كان بيختاره. فالناس بتقول طب ما نخرج خارج هذه العباءة ويقوم المجلس على القضاء بترشيح عدد ثلاثة زي القانون، زي الدستور ما بيقول، والسيد الرئيس يختار من هؤلاء الثلاثة، دي الناس تستريح وما تشكش وما تخافش، لأنه خليني أنا يعني خليني أنا الطرف الثاني، أنا بشك فيك، طب ما تريحني وعليك. والإسلام بيقول اتقوا الإيه؟ الشبهات. السيد الرئيس، وده رأيي الشخصي، أقال الدكتور خالد عالم الدين بناء على تقارير هو بيقول بين قوسين تقارير جات له. طيب لماذا هو بيقول انا هتقي الشبهات؟ خليني انا دلوقتي، مع ان انا بحكمش على الدكتور خالد، انا بس بقول للسيد الرئيس بمثل هذا المنطق، طب ما تسمع للاراء المخالفه لحضرتك في هذه المساله وبلاش تقيل النائب العام، ما ربما المجلس الاعلى يقدم اسم النائب العام ده ضمن الاسماء مثلا اللي احنا بنقوله مثلا، بلاش كلمه اقاله، بلاش كلمه اقاله النائب العام. بس الناس بتقول احنا عندنا دلوقتي دوله جديده واحنا في ثوره، والثوره دي قامت على النظام السابق، والنظام السابق هو اللي كان بيختار، مش عايزك تختار انت النائب العام، لان انا عايز امن لك، لان انا خايف منك، لانه انا بقالي كام وستين سنه الاعلام بيديني على دماغي انه التيار الديني ده هياكلك، التيار الديني ده بيعمل لمصلحته الشخصيه، فليه ما بتسمعش مني في الحته دي وتريحني فيها عشان ما اخافش منك؟ طيب انا المفترض النظره تكون نظره كليه شامله على المشهد كله. ما تحقق انجازه من الثوره الى الان هو انتخاب الرئيس، انتخاب مجلس الشورى، النائب العام، والحكومه بنقول خلاص بعد البرلمان، والدستور طبعا نعم. اذا من هذه الكيانات اللي احنا قلناها، الدستور كيان تم انجازه، الرئاسه كيان تم انجازه، النائب العام من ضمن مما تم إنجازه، الشورى مما تم إنجازه، أربع إنجازات أساسية. هل يصح النهاردة أني أبدأ النظرة الكلية للمشهد بتقول أن ما تم إنجازه لا يجب الارتداد عليه؟ النظرة الكلية للمشهد أو المطمئنة للمشهد أن يلتزم الرئيس أول الملتزمين بالمؤسسات التي صنعها. إشكاليتنا كانت مع الرئيس السابق إيه؟ أن حسني مبارك كان كل حاجة هو يملك أنه يتخطاه، يملك أنه يدوس على القانون، يملك أن يدوس على الدستور، يملك أن يحل، يملك أن يربط، يملك أن يعين، يملك أن يقيل، كل ده هذا يفعله من خلال أجهزة الدولة، صحيح. من خلال السلطات اللي موجودة معاه. ما هو ده كان ما كانش بيعمله كده حسني مبارك، ما هي السلطات اللي موجودة مع مبارك صح بتخليه بيعمل كده كويس كده. طب احنا بنقول لك ان انت النهارده بقى الدكتور محمد مرسي واطلب منه ان يكون مبارك جديد، هل لا لا لا, لا اطلاقا، هل يصح النهارده من الدستور اللي وضع هل يملك الدكتور محمد مرسي ان يقيل النائب العام؟ ليست إقالة يا سيدي الفاضل، اسمها إيه؟ لا ليست إقالة، يبقى يلجأوا بقى للنائب العام هم مباشرة، لحظة عليك، يبقى تفعيل لنصوص الدستور الجديد. التفعيل إيه؟ طيب. ألم يكن أن يعرض مجلس القضاء دعنا ثلاث شخصيات من رجال القضاء لا لا أنا مش عايز أرجع يا أستاذ عصام، نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ اسمع رأيي في دي، نعمل إيه؟ نعرض الأمر على مجلس الشعب القادم تمام في المسألة دي أو في الجزئية دي اللي هو برضه من نص الدستور يملك آلية. أرد عليك في الحتة، أرد عليك في الحتة قبل ما تكملها. اتفضل. دلوقتي هم كانوا بيتهموا الحكومة إن هي هتسيب هتمرر انتخابات المجلس اللي جاي لمجلس النواب اللي جاي وهتمرره لحساب تيار معين. فبعض الناس رد عليهم وقال لهم إن الحكومة مش هي اللي بتشرف على الانتخابات، مين اللي بيشرف على الانتخابات؟ القضاء. طب قبل ما نخش للانتخابات انا بقول لك ريحني وبلاش النائب العام اللي انت اخترته بشخصك، انا عايز نائب عام من قبل المجلس الاعلى للقضاء هو اللي يرشح لك ثلاث اسماء، وانت يا سيدي الرئيس اختار من الثلاث اسماء واحد. انا بعترضش عليك، انا بقولكش لازم تجيب فلان، انا بقولك من فضلك النائب العام اللي موجود ده من اختيارك الشخصي ولا من اختيار المجلس الاعلى للقضاء؟ من اختيار المجلس الاعلى. وكمان مجلس القضاء الاعلى لن يكون امامه الا انه يرشح ثلاثه من افضل ده بالتاكيد عنده. ده بالتاكيد، لان احنا بنثق في قضائنا. انا متخوف ايه؟ انا بقى كاسلامي متخوف بالعكس. انا يجي لي يعني نائب عام كالسابق مثلا، فلا انا بقى اقول ان مجلس القضاء الاعلى في ظل الوضع الحالي وبعد عرض الامر عليه بانه هو يرشح تفعيلا للدستور الجديد، مواد الدستور نعم، لا يمكن ان يرشح الا ثلاثة من أفضل رجال القضاء في مصر. دعني أذكر وتختار في وتختار بعد ذلك. وبهذا الحين إن مجلس لو رشح ثلاثة محترمين. تيار الاستقلال داخل القضاء يا فندم اللي هو كان اللي هو أنا أرى أنه منحاز لمصلحة مصر بيقولوا إنه الآخرين يقولوا عنه منحاز للتيار الإسلامي. هذا التيار اللي هو تيار الاستقلال اللي كانوا بيتهموه بأنه هو منحاز للتيار الإسلامي انشق اطار استقلال ذاته. نعم. بسبب طريقة اختيار نائب العام ورفض جميل. رئيس الدولة الى الان جميل. تفعيل الدستور جميل. في ان يرشح مجلس القضاء الاعلى ثلاثة ليختار منهم رئيس واحد. جميل. خليني افكر فانا نعم. انا في الحقيقة يعني ساعات بزعل نعم. من مش من الاعتراض على الرأي نعم. من التشنج اللي بيحصل تجاه هذه النقطة بالذات داخل طيب. ومع العلم ان احنا غير معترضين على النائب العام الحالي كشخص. بالضبط بالضبط. دي حقيقه لا بد ان احنا نوضح لها. خليني افكر استاذ عصمت بشيء من من من اصل الدستور. من الذي اختار المفتي الجديد الذي سيتولى هيئه كبار مين؟ هيئه كبار مين؟ هيئه كبار العلماء. نعم. الدستور هو اللي قال انه هيئه كبار العلماء هي التي تختار المفتي. اذا انا ما بلجاش لطريق ملتوي. ده انا بقول لك من فضلك من نعم. فضلك انت كمؤسسة رئاسة ريحني وطمني عشان ما خافش منك لان انا خايف منك. انا تلتمس العذر. الا تلتمس العذر ليا ان انا بقالي مثلا خلينا على زمن الرئيس السابق مثلا يعني ان انت الاعلام كله سواء الداخلي او الخارجي كان بيخوف ناس من الاسلاميين. يعني كان في فترة من الفترات لو ظهر واحد زي الاستاذ محمد العزب بهذه اللحية يقول لك ده راجل ارهابي. واحنا وصلنا لمرحله كده حتى بعض كتابنا وبعض المؤلفين للمسلسلات والافلام كان بيطلع المنظر ده انه هو ارهابي. فانا تلتمس العذر لهؤلاء الناس والناس دي ناس بسيطه وناس غلابه ومش بيطالبوا بحاجه خارجه. انا هستدل بنفس الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت فيها وهي قالت انتهاء مده المفتي وبالتالي تم اختياره وفقا للدستور. هل كان يملك الدكتور محمد مرسي ان يقيل مفتي الجمهوريه وفقا للدستور؟ لا. النص الدستوري بيقول ان اللي ماسك منصب يستمر في هذا المنصب الى ان تنتهي مدته الطبيعية او ينتهي او تأتي الايه او تأتي سن الايه سن المعاش. كويس. اذا لا يملك الدكتور محمد مرسي ان يقيل مفتي الجمهورية مع انه معين من قبل الرئيس السابق. اذا ما هو قائم بنص الدستور يظل قائما الى اقرب الاجلين اما انتهاء المدة او الوصول الى سن المعاش. الفرق الوحيد ان الدكتور مرسي هو من عين النائب العام. خليني استاذ عصمت خليني اسمع الاستاذ احمد من القاهرة. استاذ احمد السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل يا تحياتي ليك يا استاذ احمد وتحياتي لضيوفك الكرام. اتفضل. انا بس بتكلم بخصوص السؤال اللي حضراتكم حاطينه على الشاشة او في السكريب على الشاشة ان هو التحالفات الإسلامية. أنا شايف والله إن التحالفات الإسلامية أو طيار الإسلام السياسي زي ما بيسمى في الإعلام شايف إن هو يعني ما نجحش بنسبة لا تتعدى 60% في إدارة شؤون البلاد سواء الرئاسة كإخوان المسلمين أو حزب الحرية وعدالة أو حزب النور كترتيبه الثاني في انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت. شايف إن برضو طيار الإسلام السياسي لسه زي الطفل او الاطفال اللي بتحبوا لسه برضو خبرتهم السياسية مش قوية مش فعالة الناس مش حاسة بيها في الشارع. فياريت يكون في برامجهم اللي جاية او في البرلمان اللي جاي اللي دكتور مرسي ده عليه بالامس او اول امس ان هم يكونوا يعني يضعوا في قوائمهم او مرشحينهم ناس ذو خبرة ناس ذو خبرة سياسية بغض النظر عن مناصبهم الحزبية. يعني مش شرط يكون حد قوي او حد رئيس حزب عشان ينزل الانتخابات. لا يعني اكيد التيار الاسلامي السياسي عنده ناس او التيارات الاسلامية عندهم ناس اقوية سياسيا او اداريا لان هي دي المشكلة المفتعلة حاليا ان الموجودين على الساحة او المتشافين في التلفزيون بغض النظر بقى عن الاعلام محرض او غير محرض مش قادرين يأثروا في الشارع بالشكل اللي يخلي الناس تثق في تيار الاسلامي السياسي. نعم. فياريت يكون برامجهم بتتجه للنوايا دي من الشخصيات. شكرا نصيحتك وصلت لضيفي الكريمين. خليني ارجع لا احنا لو فضلنا نتكلم في جزئية الاقالة وجزئية تغيير الحكومة هناخد الوقت الباقي كله ومش هنخلص. بس خليني بس ارجع للسؤال. انا سألتك مباشرة هل تدين جبهة الإنقاذ بالنسبة للعنف؟ هل تحمل جبهة الإنقاذ نسبة كبيرة من العنف الموجود الآن؟ هو في الحقيقة الأستاذ أنا عايز أسمع إجابة لا لا أنا هقول لحضرتك بالتفصيل، بس في سؤال بعد كده أنا بس عشان الوقت بتاع الحلقة، لأن لسه معايا سؤال تاني لازم أسمع أرائكم فيه وبسرعة. بالنسبة لمسألة إنه هم شاركوا بالأموال، أنا ما عنديش دليل عليها. جميل. إن هم لا أنا ما سألتكش هم شاركوا ولا ما شاركوش، لكن هم شاركوا باعتبار إن هم لم يدينوا العنف. نعم، لم يوقفوا. لم يدينوا بما ينبغي، لأن نعم. في بعض الإدانات لكن الخافتة جدا مش ظاهرة، مع إن وسائل الإعلام هم يقدروا يوصلوا لها أكتر من أي حد تاني شغالة معهم. السؤال لكم، فهم مسألة عدم الإدانة. سمعت ردك دي في نوع من المشاركة. السؤال لكم أنتوا الاثنين، هو مين اللي سحل الراجل عند الاتحادية؟ اللي سحل الراجل عند الاتحادية، المسألة دي محتاجة تفصيل، لأن أنا شخصيا ليا رأي في الجهاز الأمني الحالي، لو أنا هيزعل ناس كتير يعني، فالموضوع ده هيبقى كبير ومش هينفع في دقيقة، لأن أو في دقيقتين أو حتى خمس دقايق. هل جبهة الإنقاذ اللي سحلت الراجل؟ لا، احنا لو فتحنا الكلام في الموضوع الرجل اللي هو المسحول ده بالذات، لا انا باعتبار الرجل بتاعه انسان وعندي تفاصيل كتير عن القصة دي، الموضوع مش كده خالص يعني، ومحتاج وقت اكتر من كده نتكلم في تفصيل المسألة. وانا بقول لما بقول جبهة الانقاذ بتتحمل جزء من العنف، الكلام واضح ان لعدم الإدانة الواضحة والقوية لممارسات العنف اللي بتحصل. وإلا أنا بقول في حاجة مهمة جدا، ربما يكونوا هم على الأقل لو هم مهماش مشاركين فيه يقول لك إيه العنف ده بيضعف الخصم، استثمروها فأنا أسيبه. طيب الأستاذ عصمت على جبهة الإنقاذ؟ لا أنا سؤالي بالنسبة لهذا الجزئية دي بالذات اللي ينهين سحل هذا الرجل. لا احنا حتى قانون للتظاهرات الأخير لموقف الجماعة الإسلامية بتحدد من جزئيتين أساسيتين. الأولى إيماننا الكامل بحق المواطن في التعبير عن رأيه والتعبير والاعتراض على ما يراه غير مناسب لحياته، وتوجيه الرأي العام إلى أمر ما، وتوجيه القيادة السياسية وتوجيه الجهات التشريعية، نحن مع ذلك تماما، مع هذا الحق ومع هذه الحرية، ولكن نؤمن كذلك أن الحرية معها ضميمة تسمى المسؤولية، فكما هو حر فهو مسؤول، كما أن له حقوق عليه واجبات. ولكن في هذا الإطار يخرج موقف الجماعة الإسلامية اللي بتقول بالتوازن بين حق المواطن في التعبير عن رأيه وبين تحمله للمسؤولية الكاملة أثناء هذا التعبير. الحق دوت إيه اللي ينظمه؟ القانون. القانون ينظمه في مجموعة من الأطر، لابد أن نتفق ابتداء هل المظاهرات سلمية أم غير سلمية. نتفق أنها سلمية. سلمية إذن لابد من التشريعات والقوانين التي تؤمن هذه السلمية. طب دخل في هذه المظاهرات من يقوم بخرق هذا القانون؟ كويس، يبقى في تمام، يبقى في عندنا أو عند المتظاهرين من الآليات التي تمنع هذا الإيه، التي تمنع هذا. ليس من حق السلطات منع المظاهرة التي تصل للسلطات الأمنية؟ طيب. إن هناك من سيقوم باختراق قانون الأمن في هذه المظاهرة. طيب. ليس من حقها أن تقوم بإلغاء المظاهرة حفاظا على أرواح الناس ومحياتهم؟ من حقها في القانون الجديد، ولكن إذا حصل تعدي على المنشآت أو حرق أو قتل أو خرطوش أو سلاح أو لا، زي ما بيحصل زي ما بيحصل وبيتم الحقيقة السلام. أنه نفاجأ أن أصلا في قانون العقوبات أو قانون الجنايات ما يمنع ده، ويبيح للشرطة كمان استخدام مجموعة من الحقوق. طيب. ولكن مع عدم تغول الشرطة على حقوق المواطنين اللي هي حقوق الإنسان بقى اللي بيتكلم عنه من عدم تغول الشرطة والحتة دي، خلوني أفتح معاكم في الدقائق اللي باقية في الحلقة ملف صعب جدا، وهو ملف بورسعيد. بورسعيد بقى لنا أسبوع صيام مدني، في خسائر فادحة كل يوم من خلال تعطيل بعض المواني، من خلال تعطيل المصالح هناك. هم بيطالبوا بمطالب الناس في بورسعيد. بورسعيد أنا وإنتم معترفين والمشاهدين إن كانت في لحظة من اللحظات كانت بورسعيد كانت ميناء هام جدا، وكانت مركز اقتصادي قوي جدا، ودلوقتي في خسائر بالملايين كل يوم على رؤوس الأموال هناك، وعلى التجار وعلى الناس البسطاء اللي عايشة بتتكسب رزقها يوم بيوم. بيطالبوا إنه من سقط في الأحداث الأخيرة إن يكونوا من شهداء الثورة. بيطالبوا انه يعني يكون في آلية طبعا هم كلهم بعض المطالب. انا سمعت النهاردة رئيس الوزراء لبى المطالب بتاعتهم، مش عايزين النيابة هي اللي تحقق، هم عايزين منطقة حرة، والمنطقة الحرة كانت بتطعم كده ياخدوه شوية ويتسحب بينهم تاني وينضغط عليهم، مع انه بورسعيد هو الشعب اللي عانى الويلات والمرار. نعم. في الأزمة اللي حصلت والأزمات اللي احنا تعرضنا لها، انت كحزب نور ايه دورك في هذه الأزمة وفي حل هذه الأزمة بين الحكومة وبين محافظة بورسعيد؟ هو في الحقيقة وانت شايف ان مطالبهم عادلة ومطالبهم من حقهم؟ المطالب مش عادلة، ده متواضعة جدا، متواضعة للغاية. وهو ده اشكالي، وده اللي احنا بنقول فيه، وده من الحاجات اللي احنا ما كانش عندنا اي غضاضة اطلاقا لما كنا بنقول في المبادرة تغيير حكومة قنديل. كل الأحزاب السياسية بما فيها الحرية والعدالة يعلم تماما ضعف هذه الحكومة، هذه المطالب. ده حتى يعني معلش أنا عايز الخطاب متأخر جدا، خطاب الحكومة للشعب في بورسعيد أو في غير بورسعيد متأخر جدا. بعدين لما بتطلع بالخطاب ويرد على هذا الخطاب ما بنلاقيش الرد من الحكومة. يعني حل مشاكل بورسعيد مش في منطقة حرة ولا في 400 مليون يتخصصوا. يعني لما قالوا 400 مليون مخصصة لتنمية مدن القنال من عائدات هيئة قناة السويس، قام الأستاذ بدري فرغالي قال ده المبالغ دي متخصصة من يوم ما أنشأت الهيئة، وهي عليها إنها تنفق على المدن الثلاثة. يعني بيقول لهم أنتوا ما عملتوش جديد، ما أضفتوش جديد. طيب ما فيش رد مباشر، ما قالوا لهمش لا ده كانوا 100 وإحنا خليناهم 400، أو معلش هم 400 طب إحنا هنخليهم 700. خليني أوجه نفس السؤال ضعف شديد جدا في الأداء الحكومي تجاه الأزمات اللي بتقابل. خليني أوجه نفس السؤال لأنه ما عادش معايا لدى من أيام الأزمة بتاعة الحكم بإحالة أوراق 21/1 إلى فضيلة المفتي، وإحنا بنشوف إن ما كانش يجب الاكتفاء فقط بالحل الأمني كما فعلت الحكومة، ولكن كنا بنشوف أنها أزمة تشمل الشقين، الشق السياسي والشق الأمني. فالشق الأمني بحظر التجوال وما اتخذته الحكومة من إجراءات كنا بنشوف أن يجب أن يواكب ده تماما الاجتماع بالقيادات السياسية في المحافظات الثلاثة، طرح برنامج سريع جدا لتنمية المدن الثلاثة، لأن احنا بنشوف حزب البناء والتنمية أن المدن الثلاثة يمثلوا أمن قومي بالنسبة لمصر باعتبارهم. وطالب الناس في بورسعيد تنتهي يوم الايام الاشكاليه الاولى، ايام الاشكاليه الاولى. يبقى هنا مجموعات من القوى السياسيه طلباتهم متواضعه في المدن الثلاثه، طلبات متواضعه جدا. طب عوده المنطقه الحره، قيم اداء الحكومه مع في التعامل مع هذه اداء الحكومه متراجع. طبعا انا مقر بده، اداء الحكومه متراجع. مليونيه الجماعه الاسلاميه الاخيره كانت بتقول لا للعنف، لا لضعف المتمثل في الحكومه، ومعا ضد الفقر، معا ضد العنف، ومعا ضد الفقر، ومعا ضد الضعف. سؤال في 30 ثانية، ماذا تقول الرئيس مرسي بالنسبة لمسألة الحكومة؟ أنا أقول الرئيس مرسي وبسرعة لابد من تشكيل حكومة جديدة في أقصى سرعة ممكن، حتى لو كانت هتتغير بعد مجلس، حتى لو كانت هتتغير بعد شهر، حتى لو هتتغير بعد شهر. نعم، لا يمكن هيكون الحكومة اللي هتأتي إن شاء الله لا يمكن بحال تكون أضعف من الحالية. أستاذ عصمت، أنا بقول له إن الحكومة هي ظلك على الأرض، الحكومة هي ظل الرئيس على الأرض، فإذا كان هذا الظل معوج فثق وتأكد أن صورة الرئيس وصورة المؤسسة الرئاسية في خطر شديد، والمؤسسة الرئاسية نفسها في خطر شديد، والمشروع الإسلام الذي يمثله الدكتور محمد مرسي في إشكالية شديدة، طالما أن حكومته مهتزة أو طالما أن يده التي يحركه على الأرض يد مهتزة، فالمشروع ذاته في إشكالية خطيرة. يجب أن ينتبه إلى الدكتور محمد مرسي وأن يعطي هذا الملف أولوية قصوى من أولوياته، أن تكون الحكومة القادمة قادرة وقوية على إدارة شؤون البلاد في المرحلة اللي جاية. إن شاء الله. أنا سعدت بالحوار مع ضيفي الكريمين، مع الأستاذ محمد العزب عضو مجلس الشورى وعن حزب النور السلفي، والأستاذ عصمت الصاوي عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية. الحقيقة أن أنا سعدت بكما، رأيت حوارا يعني رائعا طيبا، حبيت أن احنا نوصل معلومة بسيطة وسهلة للمشاهد الكريم اللي ممكن بيقعد هنا وبيسمع هنا وبيسمع هنا. إن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة، وتمنياتي لهذا الوطن ولهذا البلد حكومة وشعبا بالخير والبركة والاستقرار وأتمنى على السيد الرئيس في كل حلقة بنقول يا سيادة الرئيس اسمع لأبنائك المخلصين اللي ملهمش مصالح، اللي بيقولوا لك اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأظن أن أنت خير من يسمع للنصيحة. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله على خير. هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهبية للمنتجات العصرية. بتدور على لابتوب امكانياته عالية وسعره على قد الجيب ومش لاقي؟ ما تتعبش نفسك، الحل عندنا. شركة الذهبية بتقدم لك اقوى عروض اللابتوب وماركات عالمية، اتش بي، ديل، كومباك، استيراد الخارج، جودة عالية. واللابتوب بتاعنا بيتكون من بروسيسور 1.8 جيجا بايت، رامات 512 ميجا بايت، هارد 40 جيجا بايت، كارت شاشة 512 ميجا بايت، وبطارية ممتازة عمرها طويل، يعني تقدر تستعمله في شغلك بكل سهولة وتستمتع بسرعته. وفي كمان وايرلس علشان تقدر تدخل على النت في أي وقت. وبالإمكانيات العالية دي تقدر تنزل الألعاب اللي انت عاوزها اللي بتحتاج إمكانيات عالية زي الفيفا والبيس وسباق السيارات نيد فور سبيد وغيرها كتير. والمفاجأة الأولى وهي الهدية، وهديتنا هي شنطة لابتوب أنيقة وقيمة جدا. الهدية التانية هي كاميرا شات علشان تعرف تكلم أصحابك عن نت صوت وصورة. والهدية التالتة سماعة هيدفون عالية الجودة. والمفاجأة التانية وهي السعر، وسعرنا هو 999 جنيه زائد مصاريف الشحن. أيوة 3 ساعات بس، ما تفكرش كتير واتصل بينا بسرعة، الكمية محدودة. بادر بالاتصال على رقم 011-77-077-57 أو 011-77-077-58 أو 02-38-36-036-9. روماكير، علاج آلام الرقبة، العمود الفقري، آلام الظهر، آلام الركبة، خشونة المفاصل والشد العضلي. السعر داخل مصر فقط 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على المنتج اتصل على 011-77-077-57 أو 011-77-077-58. بتحتاج نت كتير وما عندكش لابتوب أو كمبيوتر أو موبايل حديث؟ الذهبية بتقدم لك الايباد الذهبي. الايباد الذهبي بيتكون من شاشة 7 بوصة LED Touch High Definition، تاتش سريع، كاميرا امامية للشات عالية الجودة ممكن تستخدمها للتصوير صور وفيديو كمان، مساحة داخلية 4 جيجا بايت، وامكانية توصيل كارت ميموري حتى 32 جيجا بايت، بروسيسور 1 جيجا، رامات 512 ميجا بايت، فتحة USB ووصلة USB توصلها بالكمبيوتر علشان تحمل من الكمبيوتر صور وصوتيات وفيديوهات، ووصلة USB اخرى تقدر توصل بيها الفلاش ميموري والريدر، وكمان تقدر توصل بيها فلاش USB مودم علشان تقدر تدخل على النت في اي وقت ومن اي مكان، وكمان تقدر تدخل على الانترنت عن طريق الواي فاي. والجهاز بتاعنا تقدر تشغل عليه صوتيات وفيديوهات والصورة بجودة عالية وصوت واضح جدا. والمفاجأة الاولى للشركة الذهبية وهي ان الايباد الذهبي بيعمل على نظام اندرويد 4. واللي بيمكنك من تحميل كل التطبيقات اللي انت عاوزها، تطبيقات إسلامية وألعاب الجافا وبرامج الأوفيس وبرنامج الفايبر، تقدر تكلم أصحابك من غير شريحة وبرامج تانية كتير كلنا بنحتاجها. وكمان الآيباد الذهبي بيحتوي على برامج الفيسبوك وتويتر والأدوب فلاش واليوتيوب والسكاي بي والياهو ميل والياهو ماسنجر والهوت ميل والجيميل، علشان تدخل على المواقع اللي انت عاوزها، يعني كأنك معاك نوت بوك. والمفاجأة التانية وهي سعرنا، وسعرنا هو 550 جنيه زائد مصاريف الشحن. وعرضنا التاني للايباد الذهبي وهو ايباد وفي نفس الوقت تليفون، يعني هيكون معك ايباد وتليفون في نفس الوقت. بيتكون من شاشة 7 بوصة LED Touch High Definition، تاتش سريع، كاميرا امامية للشات عالية الجودة، ممكن تستخدمها للتصوير صور وفيديو كمان، بالاضافة الى كاميرا خلفية عالية الجودة 5 ميجا بيكسل علشان تقدر تصور بيها مناسباتك صور وفيديو، مساحة داخلية 4 جيجا وإمكانية توصيل كارت ميموري حتى 32 جيجا بايت، بروسيسور 1 جيجا، رامات 512 ميجا بايت، فتحة USB ووصلة USB توصلها بالكمبيوتر علشان تحمل من الكمبيوتر صور وصوتيات وفيديوهات، وبسعر أكتر من رائع، وسعرنا هو 900 جنيه زائد مصاريف الشحن. بادر بالاتصال على رقم 011-77-077-57 أو 011-77-077-58. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا عيادة تأخر الإنجاب، معكم أنا الدكتور أشرف صبري استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب. أحب أفكركم بطرق الاتصال بينا، لكل اللي عايزة تسألني أسئلة مباشرة على حالتها تقدر تستخدم الأرقام الموجودة على التلفزيون دلوقتي، وكل اللي عايز يبعت لي تقاريره الطبية ممكن يستخدم الإيميلات والموقع الإلكتروني.